وليدة جارية حتى لا يرجم ولده، أعطاها الزوج على صاحب المرأة. ثم سألت هل أنت أخبروني أنما على الرجال 100 وتغريب عام، سأل الصحابة فأخبروه لما قيل لا غلط، وأن الواجب على ابنه جلد 100 وتغريب عام وليس عليه رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يفسي بيده حلف صدقه هو الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام. هذا في دلالة على جواز الحلف للتأكيد، تأكيد المقام، لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله، ما قلنا الحكم ليس مراد القرآن هنا، مراد كتاب الله الحكم، يعني بحكم الله، لأن الرد ليس في القرآن، ولأن النفي ليس في القرآن. لا أقضي أن بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الجارية ترد عليك، والغنم ترد عليك، ترد عليه صاحب المرأة. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وادوا يا أنيس، أنيس هذا رجل أسلم من الروايات الأخرى، إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. هذا الحديث دل على فوائد واضحة، منها حسن الأدب في خطاب القضاة والرؤساء، منها أن الصلح المخالف الشرع يكون باطلا، الصلح المخالف الشرع يكون باطلا يرد. منها بيان الحد الشرعي من بكر الزاني وفي أن البكر يجلد 100 ويغرب عاما كما حاج عبا هذا الآثر، وأن الثي من الرجال والنساء يرجم، ولهذا أمر أن أنيس أن يرجم المرأة إذا اعترفت. دل ذلك على أن حد الزاني البكر والجلد والتغريب سنة، وحد المرأة طيب وهكذا الرجل الرجم. واستقر الأمر على هذا الشريعة، وأجمع عليها للعلم، أجمع العلماء قاطبة على أن الرجم للثيب، وأن الذكر لا يرجم بل يوجد 100. وذهب جمهور العلم إلى النفي أيضا ما دل عليه النص، ونزع في هذا بعض أهل العلم وهم الأحناف، لأن النفي لم يذكر في الكتاب العزيز، وقولهم باطل غلط. الذي على جمهور أهل العلم هو الصواب، أنه لا بد أن الحد الحق للذكر جلد 100 وتغريب عام، لهذا الحديث ولحج عبادة الآتي ولأحد يأخر ولنص القرآن يعم السنات كل واحد يجل 100. فجاء النص من السنة مكملا لما جاء في القرآن من الحد، القرآن كلمة زنات وزنان يفجد كل واحد من 100 جلدة، وجاء النص من السنة في زيادة النفي لحق البكر والرجم في حق الثيب، فيرجم الثيب وترجم الثيبة بعد جلد 100 كما في حديث عبادة الآن. والبكر يجلد 100 ويغرب عاما عن وطنه، لعل من الحكمة الله وعلم ليترك أصحابه وجلساءه الذين زينوا له السوء، وليتأدب ويتذكر ويتعظ بما حصل له من غربة عن وطنه، ولعله يستفيد من رحمة أخيار جدد أو غير ذلك من الأسباب، والله حكيم عليم جل وعلا. فاستغلي فيه مصالح. والرجم هو الحد الشرعي الذي أوجبه الله على عباده في حق الطيب من الرجال والنساء. قد نزل في ذلك ما قال عمر آية ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، بل خالف في هذا الخوارج لأنهم اتهموا الصحابة فلم يقبلوا رواياتهم، وقالوا خوارج قوم ضالون لا يلتفت إليهم ولا إلى خلافهم لمروقهم من الإسلام، ولهذا أجمع العلماء على وجوب الرجم وأنه حق. وما قاله عمر فيما يأتي أن الشيء يكون يطول من الزمان ويمكن الرجم قد وقع، ثم وقع في عهد الصحابة من هذا الخوارج، ثم وقع في زماننا وقبله من أناس قالوا إن الرجم ليس بحد إنما هو تعزير، والآخرون إنه لم يقع في الكتاب العزيز، وأنه كذا وأنه كذا، واعترضوا بأنه التفت شنيعة، وهذا كله من الجهل والضلال وضعف الإيمان أو عدم الإيمان وما يحصل من النفاق. والحق فالرجم حق ثابت، شرع ثابت، حد شرعي أجمع عليه السنة والجماعة ودلت عليه النصوص. وفي من الفوائد أيضا أن الحاكم يقسم عند الحاجة على الحكم حتى يطمئن الخصوم زيادة في تثبيت الحكم الشرعي. وفيه أن الواجب لا يكون إلا بالاعتراف، وأن قول الزاني ما يقبل على من زني بها، قول الزاني في فلانة ما يقبل عليها إذا أنكرت، لأنها دعوة فلا تقبل، ولهذا قال إن اعترفت فارجمها، ودل ذلك على أن دعوة الزاني على من زني بها لا تقبل ولا يقوم بها الحد عليها حتى يثبت إقرارها أو بالبينة. واختلف العلماء في الاعتراف هل يكون عدد أربع مرات أو يكفي مرة واحدة، فظاهر حديث أبي هريرة هذا وزيد أنه يكفي مرة، قال اعترفت ولم يقل له أربع مرات، فقال اعترفت فارجمها، فدل ذلك على أن الاعتراف يكفي ولو واحدة. وذهب أكثر إلى أنه لا بد من تكرار أربع مرات في حديث ماعز، لأن في حديث ماعز تكرار وعرض عنها تكرر أربع مرات، فلما شهد عن أربع مرات أمر برجمه. وهذا هو الأحوط، هو الذي ذهب إليه الجمهور، ينبغي للقاضي وينوب عن القاضي إذا سأل الزاني والزانية أن يكرر عليهم السؤال حتى يعترف كل منهما أربع مرات بذلك ثم يرجم، إلا إذا كان هناك شهود فالشهود يكون. وفيه من الفوائد الدلالة على جواز التوكيل، لا بأس أن يوكل القاضي والسلطان وينوب عنه في إقامة الحد وفي إثبات الحد، فإن الرجل هذا وكل في الأمرين في الإثبات وفي الإقامة، فدل ذلك على أنه يجوز للقاضي أن يوكل وينوب عنه في إثبات الحد وعلى التجاني إثبات اعترافه ثم إقامة ما يجب عليه. وحديث عبادة فيه أن الله جل وعلا أوضح السبيل لمئة الفاحشة، ذكر الله سبحانه قوله في قوله جل وعلا في مئة الفاحشة من نسائك فاسجدوا عن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوا له حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هكذا كان الشرع الأول يمسكن في البيوت ويحبسن حتى يموتن أو يأتي الله بسبيل هو الحد الشرعي غير الحبس. فلهذا قال الحج عبده خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لنا سبيلا، يعني قد شرع الله في حقهن سبيلا غير الحبس، وهو الجلد والنفي في حق البكر والرجم في حق والجلد في حق الطيب. نعم هذا الحديث نسخ الآية، تفسير الآية يفسرها تفسير السبيل الذي أراد بينه الله جل وعلا، ولا في البكر ولا في الطيب وصل أغلبي، وإلا فإنه يجلد مئة ويرب ولو كان زناه بغيب، وهكذا الثيب يرجم وإن كان زناه بغير ثيبا. واختلف العلماء في الجلد مع الرجم يثبت أم لا، على ما في حديث عبادة، ذهب قوم إلى أنه منسوخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد ماعزا ولا الغامدية ولا اليهوديين، فدل ذلك على أنه نسخ وكفر بالرجم، وأن متى صار القتل اتجبه، والرجم قتل فيغني عنه الجلد، وهذا هو المعتمد والصواب أنه يكفر الرجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد بعد ذلك الرجم ولم يجد، استقرت الشريعة على أن الرجم يكفي وحده، وأن الزاني أي يرجم بغير حاجة إلى جلد، ولو كان الجلد فاقا لما دفع له صلى الله عليه وسلم مع ماعز ومع الغامدية مع الجهنية ومع اليهوديين. فذهب علي رضي الله عنه والسلف بعض اهل العلم الى ان يجمع على الزاني الطيب بالرجم والجلد جميعا كما حديث عباده، وثبت عن علي رضي الله عنه جلد شراحه ورجمها، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعه، وجلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، هذا يظهر انه عن اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. تغرب نعم إذا تيسر محرم يده معها أو بلاد يدعون عليها فيه تغرب. الحديث الثالث حديث ماعز، الرابع في قصة ماعز أيضا، وكلاهما يدل على أن ماعزا رجم لأنه صرح بالجماع، لهذا قيل لعلك قبلت لعلك قبلت، فصرح بأنه جمعها، سأله النبي عن ذلك حتى قال إذا أدخلت ذكرك فيها فما يفهم مثلك فلا إلى آخره. فسأله عن شيء واضح فلما اعترف أمر برد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ما عن الدلالة على أن ينبغي التثبت في الأمر، وأن من جاء معترفا تائبا ينبغي التثبت في أمره، لأن يعني الغالب من الناس لا يأتون يستكثرون بهذا ويخفون أمرهم، فإذا جاء تائبا فيخشى أن يكون في عقله شيء، فلهذا تثبتنا في عقله في حقه وهلك جنون، وسأل جماعته عن حاله وأمر من يستنكفه لأن يكون سكران، فلما ثبت في أمره صلى الله عليه وسلم أمر برجل. هذا يدل على أن ينبغي للقاضي ونواب القاضي أن يتثبتوا لمن جاء معترفا تائبا أن يتثبتوا في أمره، فإذا اتضح أنه سليم وأن عقله سليم أقيم عليه الحد. وفيه من الفوائد أن من تاب ولم يحضر القاضي كفاه ذلك، أن ينبغي المؤمن أن يستتر بستر الله ويتوب بينه وبين الله، ولا يأتي القضاة ولا للحاكم ولا حاجة إلى أن يطلب أن يرجم أو يجلد. لن يستتر بستر الله، فإعراض النبي عنه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ستر بستر الله وترك للمجيء واكتفى بالتوبة لكان أولى به وأصلح وأحسن لما فيه من الستر والبعد عن إظهار هذا الأمر. وهذا ثبت حديث ماعز من عدة طرق، ورواه جماعة من الصحابة أبو هريرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس وجمع كثير فيه، كله رواه قصة ماعز. وأكثر ما في الروايات أنه شهد على نفسه 4 مرات، فلما قرر ذلك أمر برد عليه الصلاة والسلام. في الحديث الخامس حديث عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال إن الرجل حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا كان محصنا ويحصن أحصن، والمعنى إذا كان طيبا. يقال الرجل أحصن والمرأة أحصنت، والمحصنين والمحصنات، الأصح الرجل المحصن والمرأة المحصنة. فإذا كان الرجل قد تزوج وجعل وجامع وحر بالغ فهو محصن، وهو محصن محصن وهي محصنة. لا بد من الدخول بها، هو حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. أو أخشى أن طلب الناس زمان يمكن الرجل ما يجب في كتاب الله، وقد وقع هذا، هذه الفراسة التي قالها عمر وظنها عمر قد وقعت من الناس، وقعت من الخوارج ومن غير الخوارج، هم محجوبون بالسنة حتى لو لم تكن في كتاب الله، والسنة مستقلة، حجة مستقلة بإجماع المسلمين، فإذا كان في كتاب والسنة كان أوكد الأمر. فإن الرجل حق في كتاب الله من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة الشهود 4 أو كان الحبل الحمل أو الاعتراف يعني أو الإقرار، تحجب يثبت بهذا للبينة 4 شهود وبالإقرار 4 مرات على الأرجح، وبالحبل من المرأة إذا حبلت وليس لها زوج ولا سيد فإنه يقام عليها الحد أيضا، إلا أن تدعي شبهة وأنها مكره فالأمر إليها، إذا ادعت ذلك فإنها تصدق، إلا أن يوجد دلائل وقرائن تدل على كذبها فذاك شيء يرجع إلى اجتهاد الحاكم. قد خطب بهذا عمر على رؤوس الأشهاد ولم يكنه منكم، دل ذلك على أن الصواب هو ما قال عمر في هذا، وأن الحبل بينة مستقلة كالاعتراف والشهود. قد روى النسائي وجماعة هذه الآية الأشارة إلى عمر، وأن لفظها الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، كان بعضه في رواية نكل من الله والله عز حكيم، ثم نكل لفظها وبقي حكمها، وأجمع المسلمون على حكمها والرجم على الطيب والطيبة من النساء والحق والجلد في حق المكر من دون رجل. والله والله أعلم. نعم نعم التعريف هو المشروع، إذا تيسر هو المشروع. نعم بل هو الواجب. نعم على كل حال هذا ينظر فيه تيسر التعريف بلدة مسلمة عليه من يلاحظه، عليها من يلاحظها فالقاضي ينظر الأمر إذا تيسر وجب، وإما تيسر نظر أنه أولى من النفي، بعض أهل العلم رأى النفي أولى من التغريب، ولكن الصواب التغريب. فإذا صار التغريب يترتب عليه مشاكل ومفاسد، الشريعة ما تأتي من مفسدة، تأتي من مصلحة، المقصود بالتغريب مصلحة. إذا كان تغريبه يفسده كثيرا ويزيده شرا فالسيء أولى به من التغريب. نعم. المطلوب إزالة عقوبة بمرتكب الحد كي يعترف؟ نعم. تشديد عليه؟ نعم. حق الله لا، أمور السرقة لا بأس، أمور حق الله لا، من دون إيذاء ولا فلا يعني. والقتل أيضا شيء؟ نعم. والقتل؟ القتل حق مخلوق لا بد، هناك دلائل ما منع من تعليل حتى يحترف حقا الذي قامت عليه البينة ناقصة أو كلمة واضحة. نعم. نعم. ما عز رجم تغريب للبكر بس. نعم. ينظر ولي أمره من سجنها، والسجن أولى به إذا كان ما تيسر التغريب من نسي العمل. العام. نعم. حتى يبتعد عن الناس. والرجل إذا جحد ونرحانه لا أعرفه. لا ما يقبل قوله عليه إلا بين، لكن إذا رأى ولي الأمر أنه متهم فعاقب عقوبة التهمة. نعم. لا يفرق بين من أتى تائب بين من مسك وغني تلبس. نعم. ما يفرق بين من أتى تائب بين من مسك وغني تلبس. بلى، نشوف لحال أخرى، نشوف لا يعاقب لا يؤدب، لكن لا يقام عليه حد إلا بالاعتراف، أما إذا جاء تائبا هذا له شأن آخر، إذا أعرض يعرض عنه. نعم. منو؟ لا يجلد عن عمله السيء، ولو وجده في البيت أو وجده مع المرأة خاليا بها أو ما أشبه ذلك من الدلائل على شر، هذا من باب التعزيز لا من باب الحد. مو بيعترف، لا، من أجل عمل السيء هذا قدم. نعم. سم الله تعالى وعلى ابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زلت امه احدكم فتبين زناها فليزنها الحج ولا يكذب عليها، ثم ان زنت فليزنها الحج ولا يكذب عليها، ثم ان زنت الثالثه فتبين زناها فليبيعها ولو بحد من شعر. اتفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيم السجود على ما ملكت ايمانكم، رواه ابو داود وهو مسلم وهو في مسلم موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان امراه من جهينه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت الحج فاقم عليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاحسن النساء، ففعل فامر بها فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد ثابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتها، وهل وجدت افضل من ان جابت بنفسها لله؟ رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامراه، رواه مسلم. وقصه رجل اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعن سعيد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامراه، رواه مسلم. وقصه رجل اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعن سعيد بن سعد بن عباده رضي الله عنهما قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف فخبث بأبة من حمائه، فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل فخبث من باب نشره. نعم. خبث يخبث متعدي بالبيان. نعم. لأنه لأن خبث لازم، خبث صار خبيثا من ظروف صار ظريفا، كرم صار كريما. نعم. خبث بأبة من حمائه فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حجه، فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك، قال خذوا عجالا في مئات شراه ثم اضربوه ضربه واحده ففعلوا. رواه احمد والنسائي وابن ماجه واسناده حسن لكن اختلف في وصفه وإرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل عمل قوم لوط فقط وسائل. هذا الحديث الاول عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زادت انا تحدث فليتحدث واذا قال يكذب عليها ثم ان زادت فليجد حد ولا يكذب عليها. الحديث هذا يدل على وجوب اقامه الحدود على الاريقه وان الواجب على انبيائهم وملاكهم ان يقيموا الحدود عليهم ردعا لهم عن الفواحش وصيانة لهم عن محارم الله عز وجل. وقد دلت الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحد هو النصف فيجلدون نصف حد الأحرار وهو 50 جلدة كما قال تعالى فإذا أحصنا فعليه نصف ما نقصه من العذاب. والتنصيف يكون فيما يتنصف وهو الرجل فلا يتنصف ولأن الرقة ملك لغير الزاني ففي إتلافهم ضرر كبير على الملاك. ومن رحمة الله عز وجل وإحسانه سبحانه وتعالى أن اكتفى في حق الرقة بالنصف الحد ردعا وإبقاء على ملكية المالك ورحمة الله. فعلى المالك أن يقيم الحد والحد هو النصف تطهيرا وفجرا وردعا عن الفسق والمعاصي. وظاهر الحديث وصريحه أنه يقيم الحد تولاه وهكذا حديث علي من بعده أقيم الحد على ملكة مالك جاء مرفوعا لأبي داود صحابة الحاكم وجاء موقوفا عند مسلم رحمه الله. حديث ابي هريره هذا يدل على معنى فان فيه فلجد الحد ولا يكذب عليها الصحيحين خاطب السيد بذلك ودل ذلك على انه يقيم الحد على ملوكه وملوكته لانه اولى بهم من غيره واعطفوا عليهم وارفقوا بهم. وهذا كله اذا كان السيد اهلا لذلك. واذا ليس باهل او لا يؤمن فان ولي الامر يقيم ذلك اذا ثبت عنده ذلك. ولكن أقامه السيد كفى في هذه المسألة. وظاهر الحديث أنه يختفي بعلم متعلم زناها أقام عليها الحد ولا يحتاج إلى 4 شهود. الشهود يحتاج إليهم عند خفاء الشيء لعدم ظهوره. أما ما دام علمه هو فإنه يقيم عليها أو عليه الحد ويكفي. ولو لا يثر به لا يعجلها أو يعجله ويوبخه بزيادة على الحد متى أقام الحد كذا لأن الحد كفارة ومثابة التوبة. والتائب والمحدود لا يقول أي عمران. والله جل وعلا جعل الحد كفارة وأن الرب أجل وأكرم من أن يعيد عليه العذاب بعد التوبة وبعد الحد. رواية أحمد ولا يعجلها بدل ويدرب عليها برواية النسائي كما قال السالف عن رواية النسائي قال ولا يعنف. المقصود من التثليف هو تعنيفها وتعييرها أو تعييره وتعنيفه بعد ما أقيم عليه الحد يكفي الحد وتمات المسألة بعدما يقام الحد. ينبغي أن تمات وتترك لما فيه من ستر وعدم إظهار هذا الأمر منكر. ولو فلبها مجزات فلبها ولم يحدث الثالثة هكذا جاء في هذه الرواية. في الرواية الأخرى قاله في الرابعة وكان رواه أحمد بن سعيد الجيد في الرابعة رواه غيره أيضا في الرابعة. فكان بعض الرواة اتصل على الثالثة ولم يحفظ الرابعة فإن بعث الثالثة احتياطا حسن وإن أخر حتى تجد الرابعة فلا حرج صحة الرواية بذلك. وقل ولو بحبل من شعره ولو رخيصة لأنها لما كررت أو لأنه لما كرر ظهر منه أنه قد اعتاد على الشيء وقد مر عليه فهو حري أن لا يترك وأن لا يتأثر بالحدود

أفضل وجدت يعني يا عمر وجدت أنت أيها المخاطب وجدت يا يعني ما عندها أكثر من هذا ما عندها أكثر من هذا سلمت نفسها من تقتل ما وراء ليس وراء هذا شيء ولهذا صارت توبة عظيمة واستحقت أن تصلى عليها في توبتها وصدقها ورغبتها في الخير وهكذا ما يصلي عليه جاء تائبا وهكذا غير التائب يصلى عليه وإن كان عاصيا لأنه يعني مسلم يصلى عليه وهو أشد الحاجة إلى الصلاة والدعاء لما أصابه من البلاء وجاء هذا المعنى من حديث بريدة في قصة الغامدية والظاهر هنا قصة أخرى فرواه مسلم أيضا حديث بريدة أن المرأة كانت غامدية ولا مانع من أن تكون قصتان جهنية وغامدية كلاهما جاءت وهي حبلى من الزنا وكلاهما أمر النبي برجل كلتاهما أمر النبي برجل عليه الصلاة والسلام حديث الغامدية والجهنية من جملة الأدلة في بات الرجل وأنه حق وأنه حد من حدود الله جاءت به السنة وجاء في حديث عمر كما تقدم أنه جاء به الكتاب أيضا ولكن نسخ له وبقي حكم حديث جابر الرابع يدل على أن الرجل قجر لغير المرأة كورة فسبق قصة صاحب العسيف من قال لي أنيس إذا تهدمها أن يتهدمها عن زيد بن خالد وأبي هريرة هكذا حديث معز الصحيحين عن أبي هريرة وغيره عن جابر بن سمرة وعن جابر بن عبد الله بن عباس وعن جماعة من الصحابة كلهم رأوا قصة معز وهذا قال جابر هنا يقول من قدم من أسلم هو معز وقال من اليهود امرأة كذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن يهوديا يهودية زنيا فأمر النبي برجمهما سأل اليهود عما يفعلون أوقات قال أن أخبروا أنهم يشوهونهم يحملونهم ويركبونهم دابة من الكسيد قد رأوا لهم التوراة فأتوا بها فإذا في آية الرد فنفذ اليوم من الرجم واتضح من ذلك أن الرجم حق حتى في شريعة التوراة حديث اليهوديه الصحيح عن عمر صلى الله عليه وسلم حتى رجعه رجمهما فدل ذلك على ان الحج يقام على الكافر الذي تحت ولايه المسلمين ولا سيما اهل الكتاب لانهم يعتقدون تحريم الزنا لانه في كتابهم فيقام عليهم الحج اما غير اهل الكتاب والمعاهدين الوثنيين هذا محل نظر هل يقام عليهم الحج ام لا كاليهوديين كأهل الكتاب وهل يقطعوا في السرقة كأهل الكتاب أم يكفي جلدهم لأنهم بين أيدينا وحتى أحكامنا هذا محل نظر عن بحث في موضوع أن يقاتلون على أهل الكتاب ويمنعون من تعاطي الزنا في بلادنا ويقطعون في السرقة أم يكفي جلدهم بالسرقة وعقوبتهم والقطع يحتاج إلى بحث إن شاء الله يأتي الحديث الخامس حديث سعيد بن سعد بن عبادة أصحابي صغير رضي الله عنه عن أبيه قال كان بين أبياتنا ريب ضعيف خبت بأمة من نساء أهل الدار زنا بها فرفع أمره صلى الله عليه وسلم قال زيدوه قالوا إنه أضعف من ذلك يعني يخشى عليه الموت بينوا له حالة وقال خذوا إثكالا في مئة فراخ أضربوه ضربة واحدة الإثكال هو العثة المعروف النخل فراخ معروف الأصال التي في الإثكال هذا يدل على أن الرجل إذا لا يتحمل الحد وهكذا المرأة يعامل بهذه المعاملة هذا في الشيخ الكبير العاجز والمريض الذي لا يرجى مرضه او يخشى طول مرضه يبادر بالحد في هذه الصفه والحديث لا باس باسناده رواه احمد والنسائي وابن ماجه وجماعه الحافظ هنا بالاسناد الحسن قال ساعات في ترتيب مسند جاء من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. الحسن علي لا بأس به، وهو محمول على المرض الذي يتأخر كثيرا أو لا يمر كحال الرويد هذا. أما إذا كان المرض عالي ويمره قريبا فإنه يؤجل كما فعل علي بن مقص وصومه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حي هذا من النفاس أجلها بجضربة وهي قوية. هكذا الرجل الذي المرض عالي يؤجل شهر أو شهرين ونحو ذلك لعله يبلل من المرضين ويرتفع ويقام على الحد كاملا. أما إن كان مما لا يرجى مرؤه بشدة المرض وضعف الجسم أو بكبار السن وعدم تحمل الجلد والمعتاد فيعامل مثل ما عمي هذا الرجل بالإشكال ينظر لفرمة واحدة قوية تؤلمه ويكفي ذلك عن فئة جلده المرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. يشترط أن يكون برؤية أو يكفي لو هذا حقا. يظهر أنه إذا كان بعلم، أما إذا كان غير علم لابد من أربعة شيء. على قاعدة. نعم. نعم. إذا رأى بنفسه فهو تأديب لها، تأديب له ونعم. يطلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله لا يحبس إذا كان يخشى يعني أنه يذهب يهرب فيه، ما إذا كان مثل لا يخشى طايح مليون طايح. أقول شيء إذا كان يخشى ولي الأمر أنه يهرب يحبس أو يوكل به من يعني لازم من لا عاد إلى الحاجة، ولا لا عاد الحاجة إلى الحبس ولا بس. نعم. نعم. أمر وليها يتبعها يحتفظ بها ووكل بها وليها. نعم. نعم يكون كفارة ولو كان الشهود القبض عليه. نعم. مثل ما في حديث بعد في الصحيحين ابن الذي في الدنيا كان كفارة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يظهر في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا عاد بحثنا آخر هالنظر عقوبة زائدة. نعم. نعم. المرة الأخيرة والثالثة والرابعة. إيه نعم. يكمل الحد ثم يبعنا. كمل الحد ثم يبعنا. في خلاف أهل العلم. الظاهرية قالوا يجب البيع، وأشوف أن العلماء يستحب له البيع. وإن أدبه وجاهده لم يجب عليه. لكن ينبغي له أن يبيع أخذا بالسنة وتمشي مع ظاهر النص. والله الظاهرية في هذا قوي. لأن أمره واحد. أقول الأمر مكرر مثل ما قال فليبيعها، حتى قال فليبيعها ينبغي له يبيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الظاهري هنا أقوى من قول الجمهور وأظهر. نعم. هل من عادة ما يصلي على الجماعة حكم عمر أنكر على خالد أو أكثر على تصلي عليها وهي لا قليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استغرب عمر يصلي عليه لأن الجولات قليلون لمعصف عظيم نزل معصف عظيم فاستغرب عمر يصلى عليه. هذا الظاهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول الذنوب يعمل عمل قومه فقتل الفاعل والمفعول له، واول الذنوب وقع على بهيمه فقتلوه واقتلوا البهيمه. رواه احمد والاربعه رجال موثقون الا ان فيه اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغضب، وان ابا بكر ضرب وغضب، وان عمر ضرب وغضب، رواه الترمذي ورجاله الكتاب الا انه اختلف في وقته ورفعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: اخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى بعده وهو ضعيف أيضا. رواه البيهقي عن علي من قوله بلق ابرأ الحدود بالشبهات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه الكافرات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليتقي بذكر الله وليتق إلى الله، فإنه من يبدل لنا صفحته كتب عليه كتاب الله. رواه الحاكم وهو موطئ من براسيل زيد بن أرقم من بعد الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بعد الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل مفعوله، ومن وقع على بهيمه فقتلوا الوقت والبهيمه. رجعوا خمسة أحمد وأرسلان ورجالهم واتقون إلا أن فيه اختلافا. الحديث هذا دل على مسألتين، إحداهما قتل اللائق وهو الملوط والملوط به، وهذه فاحشة فاحشة عظيمة لم يذكر الله جل سبحانه إلا عن قوم لوط، حتى قالوا بإذن عبد الملك لولا أن الله ذكرها لما كنت أظن أن رجل يعلم رجلا، فاحشة عظيمة. ولهذا ثبت في مسلم ان عن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فعملهم قبيح وشنيع اخش من الزنا. ولهذا اجمع الصحابه رضي الله عنهم على ان اللائق هو الملوط به يقتلان، وانما اختلفوا في صفه القتل. وذهب قوم كالصديق رضي الله عنه جماعه وجعيم عن علي وابن الزبير وهشام بن عبد الملك تحريق اللائق الملوط به لعظم الجريمه، قال قوم بل يقتلان بالسيف، قال اخرون بل يلقيان من شاهد كما فعل الله بقوم لوط، قال قوم من العلم انهما يعاملان معامله الزاني، فالذكر يجلد مئة ويغضب عاما والثيب يرجم. هذا القول الأخير ليس عليه دليل، لو ليس هناك حجة تدل على إلحاقه بالزاني، يقول هذا حرام وهذا حرام لا يكفي في الإلحاق. والصواب ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما حكاه ابن القيم رحمه الله وغيره، أجمع الصحابة على قتله، وكان الصديق من أشد الناس في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالصواب أنه يقتل، ولولي الأمر أن يقتله بالسيف، ولولي الأمر أن يقتله بغير ذلك كإلقائه من حائط أو شاهق أو نحو ذلك، لأن قتله بالسيف أنجز وأسرع. أما معاملة معاملة الزاني فلا وجه لها ولا دليل عليها، وهذا كله إذا ثبت بالبينة أو بالإقرار. أما وطء البهيمة فهو منكر لا شك ومحرم، قد قال بعض أهل العلم بأنه يعامل مع الزاني أيضا فيقتل ويقتل الزاني المحصن، قال آخرون بما دل عليه الحديث وهو أنه يقتل فقط بالسيف. والحديث في سنده اختلاف واضطراد عند بعض أهل العلم، هذا أشار لهم ما يقول إلا أن فيه اختلافا، فهو بطرق جيدة لكن علته الاختلاف الذي سميه العلماء على الاضطراد. فمن رجح بعض طرقه قال انه سليم، والاضطراب اذا حسنت احدى الطرق ورجحت احدى الطرق زال حكمه. قال اخرون بل هذا شبهه تدرأ القتل عن واطئ البهيمه، ولهذا جاء عن عباس انه يعزر، نفس ابن عباس الذي روى هذا الحديث عنه انه يعزر، وهذا هو الاظهر والاقرب انه يعزر بما يراه ولي الامر من ضرب وسجن ونحو ذلك مما يرجعه عن هذا العمل القبيح من اجل شبهه الاختلاف الحديث. واما اللائق فتقدم ان الحجه فيه اجماع الصحابه مع الحديث، فالحديث طلب وتقوى باجماع الصحابه ووجب قتله باجماع السلف الامه على قتله، والحديث يؤيدهم ويعضد ما ذهبوا اليه.

يستحق الله علينا نعوذ بالله. نعم. تقرب إذا تيسر المحرم من ثوبها تقرب، أما إذا تيسر يسقط ساق التعليم المحرم. جري ما منكر لا يتم النساء في أدبارهم لا أجبر. نعم. نعم. ذكر بعض اهل العلم ذكر ابن عبد الفرد قال ان حلق اللحى نوع من التشبه بالنساء يعني. ذكر ابن عبد الفرد عن بعض اهل العلم. نعم. كثير كان لبعض الكلام رأت امرأته وهي حائض، لكن الروايات فالعلم رأت امرأته في دبرها لا ينظر الله رب يقرأ امرأته في دبرها. اما الزياده في الكفر في نساء الحائض من غدور ما اتذكر زياده اكثر. نعم. لحد حد شرعي الصحابة اعتبروا حدا. نعم. نعم. الحديث من عدل عن ما ينسب الى تساهلوا فيه لان من اللياطة على فاحشة وقال لا طلب فلان اللي اجرى فاحشة. نعم. لا ليس نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يسب إليه، وإنما الوطيون قومه وأنه اسمه لوط عليه الصلاة والسلام. نعم. مثل ما قال النبي لا أحسن على كل حال. من عرفه الله المستعان. نعم. الله رحمه الله تعالى باب حج القلب. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة تضيب الحج أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أبي بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حج بظهره. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله الثقات والبخاري نحوه من حديث ابن عباس. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوكة في الخلف إلا 40. رواه مالك الثوري في جامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. أما بعد، هذا باب في حد القذف. القذف بمعنى الرمي، قذفه بكذا رماه بكذا. والمراد بالشرع هو قذف بالفاحشه والرمي بالزنا واللواط يقال له قذف. ومن الله في كتابه العظيم ان حد قذفه 80 جلده، كما في قوله جل وعلا ولن يضر صلاتكم ولا تزاروا بعد الشهاده فجلدوا 80 جلده. ما في هذا من حماية الأعراض وحماية المسلمين من لعب اللاعبين والصبهاء وأهل الفجور. فكان من رحمة الله وإحسانه سبحانه أن شرع حد القذف حماية لأهل الإيمان والمحسنين والمحصنات وردعا لأهل الفجور. ولما وقع ما وقع في غزوة الإفك قصة عائشة رضي الله عنها وذهابها إلى قضاء حاجتها في الغزوة التي جرى فيها ما جرى، احتمل المسؤولون عن ترحيلها حملوا فوجدها في علف ولم يحسوا بعدم وجودها لخفتها وكونها خفيفه، لم

وكان هذا من رحمة الله، لأن الزوج قد لا يصبر، قد لا يتحمل الصبر إذا رأى الشيء فيقرف الزوجة بسبب شدة غيرته وما يقع له من ضيق الصدر تكدر، فجعل الله جل وعلا من رحمته أن يجرأ الحد عنه باللعان فيلعنها، اللعان ذكره الله في كتابه أول سورة النور، وهو أن يشهد أربع شهادة عليها أنها زنت، والخامسة أن أتى الله عليه كان من الكاذبين، إذا فعل ذلك لعن الحد. وفي حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة وأصحابه الصغير وأبو الصحابة المشهور فيه الدلالة على أن حد القذف ينصف على المذنوب مثل حد الزنا، كما قال الله جل وعلا فعليه نصف ما نصف من العذاب، والله بالعذاب الحد حد الزنا. استفاد الصحابة من تنصيف حد الزنا حد القذف، الله والله أعلم أنه قاصف على ذلك، لأن إذا نصف حد الزنا وهو أعظم أشد فتنصف حد القذف وهو أدنى من باب أولى، ولأن قيامة الحد كاملا على الذنوب تدفع إلى قتله أو موته أو تعطله مدة طويلة، وفيه ضرر على المالك وهو لم يفعل شيء، لم يزني ولم يقذف المالك من القارئ الخادم الملوك، فكان من رحمة الله عز وجل أن خفف الأمر للمماليك حتى لا تضيع أموال الناس عليهم، حتى لا يتضرر كثيرا بأسباب ما قد يقع من الملوك، فيقام عليه الحد الذي يليق به وينتفع به سيده إن هداه الله، أو يبيعه بعد ذلك ويستريح منه كما في حديث المتقدم لو بحمل من شعر. هذا الذي فعله الخلفاء موافق للآية الكريمة وظاهر في المعنى، وسنته سنة التبع كما قال صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فإلحاق ذلك بحد الزنا واضح، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم أعلم الناس بالسنة وأعرفهم بالحق بعد الأنبياء، ولهذا أخذ العلماء بما قاله الخلفاء لأنه موافق لنص الكتاب العزيز حد الإماء، والأصل أنهما سواء، فيقام الحد على الزاني والقارئ في المماليك هو النصف، ولا يرجع المملوك ولا يكمل عليه الحد. أما الحديث الرابع هو حديث سوى ما إذا قذف السيد أمته أو عبده فهل يقام عليه الحد أو يعزر، في حديث المذكور دلالة على أنه لا يقام على الحد، وفي صلى الله عليه وسلم من قدر ملوكه فإنه يقام على الحد يوم القيامة، هذا يدل على أنه يعذب يوم القيامة إذا كان كاذبا، ويقام على الحد يوم القيامة تشنيعا عليه وإظهارا لباطله على رؤوس الأشهاد صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أنه لا يقام عليه في الدنيا، لأنه ما قال فأقيم على الحد أو قال أقيم عليه الحد، وقال يقام على الحد يوم القيامة، أن يدل على أنه لا يقام عليه في الدنيا، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قد يكون أعلى منه وعرف بحاله في الأغلب، وليس محل التهمة في أن يقذفه، فدرئ عنه الحد في الدنيا لما في إقامته عليه نصر الملوك عليه والملوك الغالب، قد يكون ضعيفة البصيرة ضعيفة الإيمان عنده الجرأة على المحارم، لأنه في الغالب يكون جهالا ويكون السبي الذي عاش بها كفرة، فلا يبعد أن يقع منه الفاحشة الزنا وأن يكون سيده صادقا، ومن رحمة الله أن ترى عنه الحد في الدنيا، فإن كان ظالما أقيم عليه يوم القيامة، وإن كان صادقا سلم في الدنيا والآخرة، لكن هل يعزره ولي الأمر؟ هذا يرجع إلى ولي الأمر ورأت عزيرة وطالب المملوك بذلك، طالب بحد حقه، ورأى ولي الأمر يعزر بدون الحد ردعا للناس عن الظن من ذلك من غير حق، هذا الى ولي الامر اذا راى ذلك وطالب المملوك بحقه، من باب الحمايه للاعراض، من باب انصاف الضعيف ورفع المجرمين ورفع المتساهلين، فلا منع من ذلك، لان القاعده عند المعاصي التي دون الحدود لولي الامر النظر فيها وإجرى ما يرى من التعليمات الرادعة في المعاصي التي لا حد فيها. نعم والله أعلم. يقول ما رأيت شيء، لأن بكارة تزول بغير الزنا، تزول بأشياء كثيرة، أقول بكارة قد تزول بأشياء بالحيل القفز من مكان إلى مكان بأشياء أخرى. شيخ عليك الشيخ، بالنسبة الآن في الواقع الذي نعيش الآن كثير من الناس يستعمل ألفاظ القلب يعني درجت على لسانه، هل يقام عليه الحد بناء عليه وهو لا يقصد القلب؟ إذا طالب صاحب الحق حقه ينظر بكلمة كان صريحة في القلب، وإذا قلت لك الشر ولا لما يدرع عنه حد، أما إذا كان صريحة وطلب صاحبها يا زاني يا قحبة يا أشياء اللي معروفة عند الناس لأنها كذا، أما إذا كان شيء يحتمل أعذاره شيء خفيف يا ظالم ما عنده بقلب، هذا قلب غير الزنا، وقلب غير الزنا له حاله تعزيره الشرعي غير حد القلب، يا حمار يا كلب يا فاجر يا خفيف يا ظالم، إذا كان ليس كذلك فطلب حقه ولي الأمر أعطيه الحق بالتعزيز. نعم. إذا لم يوجد سلطان يصل الحق فلما الإقامة في التهديد كما هو الحال في معظم بلاد المسلمين يعني. الله أعلم. الله أعلم. إذا وجد عالم كبير مثلا له أنصار هل ممكن يعني يقيم الله أعلم يحتاج إلى تأمل أو يحتاج إلى تأمل. نعم. رحمه الله تعالى باب حديث السرقة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستعوي لسارق الا في ربع دينار فقاعده متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تستعوي لسارق في ربع دينار فقاعده وفي روايه لاحمد تدفع في ربع دينار ولا تدفع فيما هو ادنى من ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجد ثمنه ثلاثه دراهم متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه أيضا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد الباب في السرقة. السرقة من الجرائم التي يبتادها المجتمع كثيرا، ولذلك جاء حكمها في كتاب الله عز وجل بشدة الضرورة إلى حماية المجتمع من شر السراق، لأنهم يخيفون المجتمع وينقصون النعم

أو الدرهم أو نصف الدرهم أو الجلش فيجره ذلك إذا يسرق ما فوق ذلك فتقطع يده. فينبغي الحذر من السرقات وإن كان قليلا، ينبغي للمؤمن الحذر من السرقات قليلها وكثيرها حتى لا يعتادها. وفي هذا لعن العصاة على سبيل العموم، فمثلا يلعن لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله اللائق، لعن الله كذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق هنا، مثل ما قال مثل ما لعن واشمة ومستوشمة وواصلة ومستوصلة وفلجات الحسن، مثل ما لعن من سمر البهائم، لأشياء كثيرة جاء فيها لعن العصاة على سبيل العموم، فلا بأس من ذلك. أما لعن معين فلان ابن فلان قد تنازع عنه العلماء، والأرجح عدم لعن معين. ولهذا لما لعن بعض الناس من جيء به وشارب لعن لعنه الله ما أكرم عتابه، قال لا تعين عليه الشيطان إنه يحب الله ورسوله. المقصود أن لعن العصاة على سبيل العموم لا بأس به بخلاف المعين، فإن المعين يدعى له بالهداية ولا يلعن، لو يدعى له بالهداية والتوفيق ويوبق على عمله السيء ويقام عليه حد الله والتعزير. قال بعضهم ان المراد بالبيضه هنا بيضه الجهاد، الجوع على الراس بيضه الحرب، والحبل حبل السفن، وهذه البيضه وهذا الحبل يساوي شيء كثير، ولكن هذا لا دليل عليه. الاول هو المعتمد ان المراد التحذير والترهيب من جنس السرقه، لان سرقه القليل تفضي الى سرقه الكثير. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها في تحريم الشفاعة في الحدود، وما يجوز لأحد يشفع في الحدود إذا بلغت السلطان، إذا بلغت السلطان ورفع الأمر السلطان من حد السارق أو الزاني أو غيره فلا يشفع بها حتى تمثل. ولهذا في الحديث إذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما شفع أسامة في حد في قصة المخزومية قال أن لا تشفع في حد حدود الله يخاطب أسامة، وغضب عليه الصلاة والسلام قال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شيء تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. فهم الحديث عند الصحيحين ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يده. هذا يدل على أن الحدود متى رفعت إلى السلطان لم تجد الشفاعة لا من الكبير ولا من الصغير ولا من العظماء ولا من غيرهم، يجب تنفيذها. ولا يجب السلطان متى بلغت الحدود أن يقبل شفاعة أحد، يجب عليه نفسه. ولهذا يأتي في حديث صفوان بن أمية في آخر الباب لما قال يا رسول الله عفوت عنه أو أغفله، قال هل لا كان قبل أن تأتي يهوده؟ العفو والشفاعة تكون قبل رفع السلطان. رواية مسلم قالت الله تستعين متاع فإذا تحده صار النبي قطع يدها. في قصة المخزومية هناك تستعين متاع من الناس ثم تجحد ثم خدشت، فأمر النبي قطع يدها. رواية أبي بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام مرسلة أنها استعارت من قوم حفيا على لسان آخر قالت على فلان يريد منكم كذا وكذا من الحلي فأعطوها، فلما تأخر ردها سألوا المستعان له فقالت المرأة المستعان لها ما استعرت منه شيئا، فلان قالت كذا قال أبدا ما أرسلناها. فجاءوا إليها فقالت أبدا ما استعرت منك وجحدت. مستعفاء أخذت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألها النبي فأقسمت بالله والذي بعدك بالحق ما سرق ما استعرت منه. فأوحى الله إليه وإياه سبحانه وتعالى أنه موجود عندها، فقال اذهبوا إلى فراشها تجد السرقة تحت فراشها. فذهبوا إلى بيتها ووجدوا السرقة تحت فراشها، الحلي تحت فراشها، فأمر النبي بقطع يده. المقصود أن من عرف بهذا وثبت عليه هذا بإقرار وبينة يستعين ويجحد وجب قطعه في هذا الحديث الصحيح. وسلف الناس بهذا، الصواب أنه يقطع وأن المستعيد يجحد حوالي ويضر الناس إذا ثبت عليه ذلك حكم حكم سابق. والحديث الخامس حديث جابر لا قطع على خائن ولا مفترس ولا منتهي خيانة، هنا يخون المال الذي عنده معتمد عليه يخونه، والمستعير خائن لكن يعني نصف المستعير فيستاذن اللعن. اما خيانه جنس خيانات من عند المال خانه وجحده لا يقطع لك يؤدب، اذا ثبت عليه يؤدب بما يرجعه من يعني الضرب والسجن ونحو ذلك. ولا مختلس المختلس يأخذه على سبيل المخادعة لا على سبيل السرقة بل على سبيل المخادعة، يكون عنده ويجلس عنده فإذا غفل أخذ من ماله بعض الشيء، هذا يسمى المختلس. ومنتهب يأخذه على سبيل القوة، على سبيل القوة والإعلان والمكابرة، هذا يسمى ناهبا ويسمى غاصبا فيؤدب ويعامل بما يستحق من العقوبات الرادعة. هؤلاء الثلاثة يعاملون بما يستحقون من العقوبات الرادعة من الضرب والسجن ونحو ذلك من العقوبات التي تردعهم عن الكيانة وعن النخبة وعن الاختلاس. هكذا الحديث رافع من فجل لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر واحد الثمار من العنب والتمر والمال غير ذلك، لأن هذا ما يتساهل فيه الناس، لكن يعاقب بالجلد كما يأتي في هذه الله بن عمر، يجلد ويغرم مثل ما أخذ، إذا أخذ ما يساوي 10 غرم 20، إذا أخذ ما يساوي 40 غرم 80، وهكذا. وهكذا كثر هو الجمار، جمار النخل شحنة، إذا أخذ شحنة النخل يعاقب ولا يكون سرقة، ولكن يعاقب بغرامة وبالجلد، غرامة الجلد وبالجلد الذي نزله هو أمثاله كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الآتي، فعليه جلالات الذكال وعليه غرامة مثليه كما يأتي. والثمر هذا إذا كان على الشجر، أما إذا آواه الجبين وقطع وحرز فإنه يقطع فيه إذا بلغ